إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة في قضية توحيد الصفات، وما عرضناه فيما سبق نتناول فيه أصول العقيدة التي نفهم بها عقيدة أهل السنة والجماعة في أي نص تقع عليه العين، سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهج لا نحيد عنه، قواعد أو أسس بنتفق عليها تتوافق مع فطرتنا وتتوافق مع عقولنا وتتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني هي في الأصل تتوافق مع الكتاب والسنة حتى لو خالفت عقولنا، لكننا نجد أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله فيما يخص باب الغيبيات وأيضا باب الشرائع والأحكام وتمييز الحلال والحرام، كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله تجده يقع على الفطرة، يقع على القلب، يتوافق مع العقل بصورة عجيبة يراها الإنسان من خلال قراءته إذا نظر بفطرة سليمة. الفطرة التي خلقنا الله عليها فطرة التوحيد، استعداد الشخص للعبودية، استعداده لتصديق خبر الله، استعداده لتنفيذ أمر الله عز وجل، لأن الفضل يعود إلى الله في خلقه وفي إيجاده. ولذلك هذه الأصول التي نتحدث عنها هي ضرورية لكل مسلم لا يستغني عنها إنسان، فضلا عن أن يكون داعية يقف على المنبر أو يخطب في الناس ويبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في توحيد الأسماء والصفات نحن تحدثنا عن عدة أشياء، قلنا أن في قواعد بتحكم مذهب السلف الصالح، هذه القواعد هنرجعها سوا باختصار عشان نقف عند عبارة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية نبين مدى أهمية هذه العبارة، ولماذا كان الضابط الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الأسماء والصفات من أسلم الضوابط في هذا الباب. الذين لا يعرفون شيخ الإسلام فعلا يجهلون قدره ويصفونه بأشياء الرجل بريء منها، وستعلمون الآن منزلة شيخ الإسلام في قضية التوحيد وباب الأسماء والصفات بسبب هذه القواعد، لأن أصول العقيدة التي نتحدث عنها في قضية توحيد الأسماء والصفات والقواعد السلفية في الصفات الربانية، هذه التي نعرضها منذ عدة محاضرات، هي في حقيقة تلخيص لما جاء في أصول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية أو في الفتوى الحموية وغيرها من كتبه، وبصورة رئيسية اللي هو كتاب الرسالة التدمرية. فهنشوف ابن تيمية لما وضع ضابطا يحدد منهج السلف بدقة، بحيث من يلتزم بهذا الضابط كأنه ينظر بنظرة الصحابة والتابعين لكلام رب العالمين ولسنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالقواعد التي ذكرناها تتمثل في عدة قواعد. أول قاعدة في فهمنا لتوحيد الصفات، كيف نتعامل مع صفات الحق سبحانه وتعالى وغيرها من الغيبيات. أول هذه القاعدة قلنا فيها التوحيد، هم يقولون فيها التنزيه، مش مشكلة نقول تنزيه، تنزيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى سماها توحيدا، قواعد أول قاعدة سماها إيه؟ التوحيد. والمقصود بالتوحيد أن نفرد الحق سبحانه وتعالى عن الأقيسة والقواعد التي تحكم البشر، فما يحكم البشر لا يطبق على رب البشر، لأن الله عز وجل قال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثم فسر معنى الأحدية بقوله ولم يكن له كفوا أحد، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى نزه نفسه عن وصف العباد له عن جميع القواعد التي تحكمنا وقال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. فهذا دليل على توحيد الله وانفراده عما يحكمنا من قواعد وأقيس. طيب، قلنا نحترم احترازا بهذه القاعدة اللي فيها ايه التوحيد من امرين اثنين. الامر الاول التمثيل، الا نقع في التمثيل وفي قياس التمثيل الذي يحكم البشر. قياس التمثيل ان تجعل الحق سبحانه وتعالى فرعا تقيس على اصل تراه في الدنيا، فتقول له وجه كوجهي او يد كيدي، هذا لا يجوز في حق الخالق سبحانه وتعالى. وعرفنا قياس التمثيل فيما نذكر بانه الحاق فرع باصل في حكم جامع لعله، هذا يصح في باب الفقه في قياس مخلوق على مخلوق، لكن لا يصح في قياس الخالق على الايه على المخلوق. ده اسمه قياس التمثيل، ينبغي الا يقع فيه احد في قياس الحق سبحانه وتعالى. ايضا احترزنا من امر اخر وهو ايه التشبيه او التكييف، فلا نستخدم في حق الله قياس ايه الشمول وهو قياس كلي على جزئي، او نجعل فرضا تحت قواعد تحكمنا، فنقول مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى على حسب ما بيقول هؤلاء، وهذا كلام لا يجوز، لو كان الله متكلما لكان له جارحة او كان له فم ولسان، هذا قياس شمول. ولك لو كان على العرش لكان محمولا، ايضا هذا قياس ايه شمول، لا يقاس على الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى منفرد متوحد، لا يقاس لا بقياس تمثيل ولا بقياس ايه شمول. يبقى اول حاجة بالقاعدة الاولى اللي هي التوحيد نحترز ألا نقع في أمرين اثنين، الأمر الأول هو إيه التمثيل، والثاني التكييف. والتكييف يعني التشبيه، لأن التشبيه واستخدام قياس الشمول، والتكييف برضو بيستخدم في قياس الشمول. ثم القاعدة الثانية التي تحدثنا عنها مفصلة اللي هي إيه إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فوحدنا الله في ماذا؟ وحدناه في وصفه، في اسمه وفي وصفه. لكن نقول وحدناه ثم نقول في ماذا؟ تقول لا شيء، يعني تقول ربنا منفرد، اقول لك منفرد بايه؟ تقول لي ولا صفه ولا له اي صفه، هذا لا يقبله الانسان على نفسه، فكيف يقبله على رب العزه والجلال؟ لا احد يسعد عندما يقال له انت لا صفه لك عندي. اما واحد يقابلك في الشارع يقول لك انت مالكش صفه عندي، ما فيش حد بيتبسط من كلام ده، وما اظنش واحد عاقل سوف يسعد عندما يقال له انت لا صفه لك عندي. فاذا كان الانسان يمدح باثبات الصفات، اذا مدح الحق سبحانه وتعالى باثبات الصفات من باب ايه اولى، ولا مدح يكون بنفي الصفات؟ ولذلك علمنا ضلال مذهب المعتزله الذين ينفون الاوصاف عن الله تبارك وتعالى بحجة ان اثبات الصفات تشبيه. يعني لو واحد معتزل يقابل واحد في الشارع يقول له اسمع يا فلان انت مالكش صفة عندي، هل المعتزل يتبسط؟ ابدا، بيزعل، يعني لا تقبلها على نفسك ولا تريد احد ان ينفي عنك وصفك الذي اتصفت به وهو كمال، وتريد ان تنفيه عن رب العزة والجلال. يبقى اثبات الصفات هي القاعدة الثانية، لان الله كما قال ليس كمثله شيء وده التوحيد، قال بعدها وهو السميع البصير. عظيم، واحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل. احترزنا بالقاعدة الثانية من امرين اثنين، الامر الاول ايه التعطيل، والثاني التحريف. التعطيل ان يرد الوصف، يخبرنا الله عن وصفه فيقول لا لا تثبته لله، هو على عرشه لا ليس على عرشه، ينزل إلى السماء لا ينزل إلى السماء، يأتي لفصل القضاء لا يأتي لفصل القضاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر الوصف وهو ينفيه يعطله. احنا قلنا مصطلح التعطيل لان هذا الشخص عنده حسن النية في انه يرغب في تنزيه الله فظل في بابه، لكن هو نفسه يكفر بآيات الله، ابدا ليس هذا مقصده. ولابد ان احنا يعني نرد الامور او نضع الامور في مواضعها، حتى لا يتعجل البعض لك هذا الرجل منهج ومنهج المتكلمين ويكفر برب العالمين، ابدا هذا ما يعنيه ولا يقصده، بل هو مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكن ضل في فهم العقيدة بسبب انه قدم عقله على كتاب ربه وعلى سنة نبيه عندما نظر الى الغيبيات بعقله فقط دون ان يهتدي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إثبات الصفات على مراد الله ورسوله نحترز بها من إيه؟ من التعطيل. فليقول لك ليس على عرشه، وربنا ليسأل عنه بأين، وربنا سبحانه وتعالى لا يأتي لفصل القضاء وينفي هذه الأوصاف، يبقى هو في هذه الحالة نقول عنه ايه؟ معطل. فالتعطيل للأسف ان قضية التعطيل لو كانت بسوء نية كانت كفرا، لكن بحسن النية سميناها ايه؟ تعطيل. لو اطلق عليه شيخ الاسلام ومن سبقه لفظ التعطيل يسموه معطلة. طيب، وقعوا في شيء اعلى من التعطيل اللي هو ايه؟ التحريف. احنا سميناه التأويل بغير دليل، لان التأويل بغير الدليل لا يقصده المتكلم في خطابه. ربنا تبارك وتعالى اخبرنا عن اشياء فانت غيرت المراد، تقول الظاهر غير مراد، اصرفه. كيف غير مراد؟ يعني غير مراد لك ولا غير مراد لله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن العرش استوى اراد نفسه ام اراد سليمان؟ هو قال سليمان على العرش استوى ولا الرحمن على العرش استوى؟ قال الرحمن على العرش استوى. يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى أراد استواء الحق، فإن تصورت أنت استواء سليمان يبقى العيب ليس في القرآن، ولكن العيب في الأذهان، في ذهن هذا الشخص الذي تصور وجسد صورة لربه ما دلت عليها الأدلة ولا النصوص، هو الذي تصورها وزعم أن الأدلة تدل عليها، ففي هذه الحالة وقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتأويل بغير دليل. يقول لك استوى استولى وقهر، ليه؟ يقول لك أصلا لو أثبت الاستواء يبقى أنا شبهت، فاصرف الظاهر. نقول الظاهر مراد لله لأن الظاهر ليس هو الذي في ذهنك. فالله عز وجل أراد نفسه باستواء على عرشه، كيف استوى على العرش؟ نقول الله أعلم، نحن ما رأيناه وما رأينا له إيه مثيل. يبقى لاحظوا بقى في التسلسل هنا، البداية منين؟ من التمثيل، تسلسل الضلال، البداية منين؟ ثم يرتقي درجة الضلال يبقى إيه؟ التكييف، ثم التعطيل، ثم التحريف اللي هو التأويل بغير دليل. التأويل بغير دليل طالما ما فيش دليل على التأويل يبقى أنت تحرف كلام المتكلم وتغير مراده في وصول الكلام إلى من يشاء. طيب دلوقتي قلنا القاعدة الثالثة بقى اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة الماضية هي ايه؟ الكف عن طلب الكيفية. هم لا يبحثون في باب الصفات او الغيبيات عن الكيفية الغيبية للاوصاف التي ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد ابدا على الاطلاق يستطيع ان يصف لك الكيفية لانه ما رآها وما رأى لها مثيلة، وما فيش آية في القرآن تخبرنا عن طلب الكيفية، إن احنا نبحث عن الكيفية، ولكن دعتنا إلى أن نؤمن بهذه الكيفية الغيبية ولا نسأل عنها. ليه؟ هل لعدم وجودها؟ لا، هي موجودة، الكيفية موجودة، لكن لعجز عقولنا عن إدراكها. فعقولنا قاصرة تدرك ما تراه في عالم الشهادة، لكن في عالم الغيب لا نستطيع. يبقى ليس لك إلا أن تؤمن بهذه الحقائق على مراد الحق سبحانه وتعالى، انها حقائق موجوده ربما يراها الانسان يوم القيامه عندما يرى ربه او يرى مجيء الملائكه على عرش الحق سبحانه وتعالى. والرحمن على العرش استوى، جاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. العرش له قوائم، يظل الله من شاء من خلقه تحت ظل عرشه، عرش الله تبارك وتعالى سقف جنه الفردوس، حقائق سوف نراها يوم القيامة يقينا، يقينا لأننا آمنا بها يقينا والله أخبرنا بها يقينا. إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. ربنا أخبرنا عن هذا، إن ده حقائق، واللي يتعامل معها على إن غير حقائق أو من باب التخييل فهذا مذهب الفلاسفة أهل الضلال، وهو مذهب كفر، أنه لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بحقائق سوف يواجهها، وسوف يبعث الله من في القبور ويقفون مرة أخرى، أو نجتمع كما نجتمع الآن ويذكر بعضنا بعضا بما نتحدث فيه الآن، ويقف الجميع بين يدي رب العزة والجلال، كل يشعر بنفسه ويشعر بغيره ويرى أخاه ويتعرف عليه. كل هذا واقع من خلال ما أخبر الله تبارك وتعالى في الإيمان باليوم الآخر، سواء في القرآن أو فيما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي نقول التسلسل تاني اللي هو تسلسل الانحرافات. البداية بتبقى منين؟ من التمثيل، ثم التكييف، ثم التعطيل، ثم التحريف. فقلنا الكف عن طلب الكيفية. فيجي واحد بقى يقول لك طب ما احنا نفوض الامر لله عز وجل وخلاص، ما فيش داعي نتكلم في هذه المسائل يا شيخ، لان هذه المسائل قد تحدث خلافا او شقاقا، نفوض الامر وما نتكلمش فيه وخلاص. ليه؟ فتح الباب هذا قد يحدث خلافا. فيقع فيما يسمى بالتفويض. لك نفوض كما فوض السلف. نعم السلف فوضوا العلم بكيفية الصفات إلى الله ولا بالمعنى؟ بالكيفية. لكن هل فوضوا المعنى؟ أبدا. المعنى معلوم، أخبرنا الله به لأنه كلام عربي، كلام يفهمه المخاطب. إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا، قرآن مش قرآنا أعجميا، قرآنا عربيا، يعني يفهم صاحب اللسان العربي. فإن كان صاحب اللسان العربي يسمع الكلام في القرآن ويقول لك ملوش معنى مانيش فهمه، يبقى العجز في القرآن ولا العجز في الشخص نفسه؟ الشخص نفسه هو اللي فيه نقص. أما القرآن ففيه كمال، كتاب أحكمت آيات. وإحنا قلنا إن كل آيات القرآن لها معنى، أدركه من أدركه، وغاب عن ذهن من لم يقم بالبحث أو لم يسأل. وربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن كلام الله عز وجل له معنى، مش كلام بلا معنى. معايا يا أخوانا في هذه النقطة؟ طيب، إذن إحنا لو فوضنا نقول نفوض المعنى ولا نفوض الكيفية؟ نفوض إيه؟ الكيفية. أما المعنى فهو معلوم، وهذا مقصد الإمام مالك ومقصد كل من قال من السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة. وأحيانا نقول لك أمروها كما جاءت، اللي هي نصوص الصفات والأسماء وما أخبر الله من الغيبيات، يقول لك أمروها إيه كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا إيه بلا كيف. فكلمة أمروها كما جاءت، أمروها إزاي يعني؟ يعني المعنى جاء من الله بنزول القرآن. القرآن يتضمن معان، كلام له معنى، له معنى ولا ملوش؟ أراد الله أن يصل هذا المعنى عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أذهان الناس، يبقى فيه مرور للكلام إلى أذهان الناس. أمروها كما جاءت ولا تطلبوا الكيفية، هذا معنى أمروها. خلي الناس تفهم كلام ربنا، ما تبقاش عائق بين كلام الله وبين الناس بعقلك. لأن جميع المتكلمين سواء كانوا ماتريدية أو أشعرية أو معتزلة أو حتى جهمية، هؤلاء وقفوا حجر عثرة بين كلام الله وبين الناس. زي ما هنشوف مثلا بعد قليل، الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد فرض على الناس بدعة القول وخلق القرآن. قال لا، ما حدش يفهم من القرآن إن ربنا بيتكلم، لأن ربنا لو كان بيتكلم يبقى له جارحة، فاستخدم قياس إيه؟ ها؟ قولوا قياس الشمول، وأراد يطبق الحق سبحانه وتعالى. ثم ألزم الناس بهذا الفكر، وكان المفروض أن يمرها للناس كما جاءت كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الله يتكلم كما يليق به، هذا معنى كلمة أمروها كما جاءت، وليس كلمة أمروها كما جاءت يعني الكلام عدوه ما تفهموش، لأن ده تفويض. طب احيانا اسمع امروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، نقول لك لا، اللي يقول لك بلا معنى يبقى خطا منه مهما كان. ليه؟ لان دي اصول وقواعد. امروها كما جاءت بلا معنى، ايه اللي بلا معنى؟ يعني كلام ملوش معنى؟ من سيقبل على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبقى كلام بلا معنى؟ ما هو الكلام يا له معنى يتفهم يا ملوش معنى. له معنى نبحث عن معنى، قد أجهل المعنى لتقصيري أو عدم سؤالي أو لأنني لست متخصصا، لكن أرجع لمين؟ للمتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو ده المفروض، أن الإنسان يرجع إلى أهل العلم فيسألهم عن المعنى، لكن لازم يكون المعنى موجود. إنما تقول لي أن في آية ما حدش يعرف عنها حاجة مطلقا ولا لها معنى إلى يوم القيامة، فهذا لا يليق برب العزة والجلال أن يخاطب الناس بكلام عبارة عن ألغاز وأحاجي وفوازير ومحدش فاهم منه حاجة أبدا، هذا لا يليق. ولذلك دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ها؟ بداية الضلال الثاني الذي وقعوا فيه يبدأ منين؟ لاحظوا معايا عشان دلوقتي هنضبط كلامنا بعد كده. لو سمعت خطيب ولا واحد داعي بيتكلم بغير هذا التسلسل، يبقى هذا الشخص يحتاج إلى أن يعيد النظر في دراسة العقيدة مرة أخرى. قد يكون محبا للعقيدة لكن مش دارسها ولا فاهمها. البداية منين؟ ها؟ من التمثيل، ثم التكييف، ثم التعطيل، ثم ايه؟ التحريف. لان كل واحد من هذه يؤدي للي بعده. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال عبارة جميلة لعلكم تذكرونها، قال التحريف بالتأويل يعني يأول بغير دليل، ما يجيبش دليل على كلامه. التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. فاكرين يا شباب ولا نسيتوا؟ احنا شرحناها في محاضرة مفصلة. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ كيف ومثل، كيف ومثل. يبقى احنا نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى، ونتقي هذه المحترزات، ونعلم أن ما خاطبنا الله تبارك وتعالى به حق، ليس فيه لغز ولا حاجب الكلام، يفهم معناه ونفهم مراد المتكلم من حيث أخبر. اسمعوا معايا بقى ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في هذا الضابط اللي أنا بشوفه أسلم ضابط تتعرف به على معتقد السلف الصالح اللي هم الصحابة. نتكلم على السلف، يبقى نقصد بالسلف مين؟ عصر خير القرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن سار، وتابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. لكن كاصطلاح سلفي يبقى ده عاش فين؟ في عصر خير القرون. شيخ الإسلام تيمية بيقول ايه؟ العبارة دي انا عايزكم تحفظوها عشان اللي هيتكلم فيها بعد كده يبقى فاهم جمال ترتيب الكلام. الكلام ده ما وضعوش شيخ الإسلام تيمية عشوائي، لا، بيقول ايه؟ ومذهب السلف، مذهب ايه؟ السلف، انهم يصفوا، على فكرة ده موجود صفحة أظن 50 في كتاب مختصر قواعد السلفية أو 49، قل ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي بنسمعها كتير قوي، نثبت ما أثبته الله لإيه؟ نفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك في اللي جاي، من غير تحريف ولا تعطيل. شايفين الكلام؟ من غير إيه؟ ها؟ لأن أعلى نوع من الضلال بدأ به، من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التعطيل جاي قبل التحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. شايف التسلسل؟ انت فهمت بقى ابن تيمية قصده ايه دلوقتي؟ يبقى احنا قرينا العبارة دي 60-70 مرة قبل كده، لكن ايه السبب في ان ابن تيمية يقولها بالتسلسل ده؟ بدأ من اعلى الضلال الى ان يصل الى اخره. وانت لو حبيت تعرض بقى وانت فاهم يعني، تبدأ تقول من غير تمثيل ولا ايه؟ ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف، تعكسها انت، تقول يعني تنبه على البداية وانت طالع. يبقى انا لما اسمع ده صراحة، لما بسمع واحد من الاخوة اللي درسوا معانا بيقول الكلام كده بتبسط جدا، لما يكون في خطبة جمعة ولا حاجة يقول من غير تمثيل، فيجيب بعده التكييف ثم التعطيل ثم الايه؟ التحريف، او يجيبها بالعكس، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ايه ولا تمثيل، يبقى ده فاهم. انما يقول لك ايه؟ ونثبت ما اثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تفويض ولا تعطيل، واعملها سلطه. احنا نفهم على طول ان هذا الشخص يحب مذهب السلف. لكن لو سالته هو التحريف والتمثيل والتعطيل، هنا ساعتها يقول لك والله يا حاجات وحشه بعيد عنك. طيب يبقى دلوقتي ابن تيمية ذكر من غير تحريف ولا ايه؟ لا احنا عايزين بقى ضبط، بتقول تحريف وتكييف؟ لا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طب شوف بقى احترازه من التفويض، يقول لك اهو، ونعلم ان ما وصف الله به او ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحد، لغز ولا أحد، يعني كلام له معنى ولا ملوش معنى؟ مش فوازير، مش كلام ما حدش يعرف يفسره. ونعلم أن ما وصف، هو بيحترز هنا من مين؟ من المفوضة، من التفويض، اللي يقولك مذهب السلف التفويض. تفويض في ايه؟ يقولك في معنى الكلام، يفوضون علم المعنى الى الله. علم المعنى ايه؟ يعني كلام ملوش معنى؟ يقول لك لا، اصل محدش يعرف المعنى ده خالص. يجعل السلف منزله الاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني، زي واحد لا يعرف يقرا ولا يكتب ويفتح المصحف كل يوم يقعد يبص فيه يحطه على دماغه ويقول لك والله كلام ربنا طيب، بس لو عرف افك الخط اخد بالك ازاي؟ هو عايز يجعل السلف كده، يقول لك مذهب السلف اسلم. ليه؟ اقفل المصحف وحطه في عربيه ولا حطه في بيتك خلاص. ومذهب الخلف بقى اعلم وايه واحكم، اللي هو فيه التاويل بغير دليل، يقول لك استوى استولى، والنزول نزول الرحمه، واليد معناها القدره في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وجاء ربك يقول لك جاء امره. اصرف الظاهر، اصرف اصرف الظاهر، اصرف الظاهر، اصرف الظاهر في ايه؟ يعني احد الاخوه بنقول له الرحمن على العرش استوى، استوى بذاته فوق عرشه. قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكده بقول كانه فعلا حاجه شافها قدامه كفر ولا بتاع. ايه يا ابني في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل؟ يقول لك لا انا ما اؤمنش ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، ده تكسيم تكسيم تكسيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف هو متصور ايه؟ عشان ايه كده؟ ليه ايه اللي مخوفك يعني؟ هو يعني الرسول عليه السلام لما جاءنا بهذه الايه الرحمن على العرش استوى، لو كان فيها تجسيم، مع ان ما فيش حد من الصحابه ابدا ولا التابعين قال ان استوى معناها ايه، فامنوا بالايه كما اخبر الله انه على عرشه. يعني الرسول يتركهم يفهموا ان استواء حقيقي فوق العرش، وانت تقول فيها استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من فهمك، هو ده الصح، ان فهمك ده يودي في داهيه. صحيح انت لما تخلي هذا الفهم هو اللي بتدرسه للطلبه في المدارس او في الكليات، هذه كارثه. بل الفهم الصحيح امرها كما جاءت بلا كيف، ان نخبر الناس عن كتاب الله وعن سنه الرسول، ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ينفذ. فالخبر يتطلب التصديق، والامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. نكمل كلام ابن تيميه. ونعلم ان ما وصف الله ان ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا احاجي. احاجي الاحجيه اللي هي الفزوره يعني، ليس فيه لغز ولا ايه ولا احاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني الكلام بيتضح من خلال ما اسمع على طول. ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان له يد، اؤمن بان له يد. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني بفهم معنى الكلام ازاي؟ ساعة ما اسمع كلام ربنا افهم مراده على طول، افهم مراد الله عندما يسمع كلامه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. الايه دي سمعتها فهمت منها ان الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه هو الله. فواحد يقول لك ازاي؟ ها؟ يقول لك لو كان في امساك يا شيخ يبقى زي كده. قل له يا راجل اتقي الله، انت شفته؟ ها؟ لو شفته هو ممسك السماء على الارض ان تقع الا باذنه قل لي. لو قلت اقول لك كذاب. حد شاف؟ ها؟ اصل انا شايف ناس كتير ساكته. قولوا يا اخوان، حد شاف ربنا سبحانه وتعالى هو يمسك السماء على الارض ان تقع الا باذنه؟ حد شاف مثيل لله عز وجل بحيث نقول امساكه للسماء كامساك فلان؟ سبحان الله. ربنا يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال تعلم له سميا؟ فازاي انت تقول الكلام ده؟ يبقى عرفنا ان ربنا لما اخبرنا عن شيء بنصدق بكلامه، ان مقصد المتكلم بكلامه هو ان نفهم حقيقة الأوصاف اللي ربنا أخبرها أنها حقيقة موجودة لا نعلم كيفيتها، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصحهم في البيان والدلالة والإرشاد. في أفضل من كلام الله عشان يعرفنا بنفسه؟ أبدا. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفس المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. العبارة مش إحنا بس يكفينا العبارة الأولى، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أسمعها. لا أنتوا دخلتوا التعطيل في التحريف كده، من غير إيه؟ تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وتقول برضو من غير تفويض اللي هو كلام تيمية إلا قال فيه أن ما أخبر الله به حق ليس فيه لغز ولا إيه ولا حاجة. هذه الكلمات جاءت معبرة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد عندهم في توحيد الأسماء والصفات. بل شبه ابن تيمية وهو بيقول القواعد اللي احنا ذكرناها بس بيلخصها، بيقول ايه؟ توهم البعض في الصفات أو في كثير منها أنها تماثل صفات المخلوقين. يعني الآيات اللي وردت في أوصاف الله قالوا هي شبهنا، فوقع في قياس إيه؟ التمثيل وقياس الشمول. ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع فين؟ في التعطيل والتحريف اللي هو التأويل بغير دليل. خلي بالك، التأويل بدليل نقبله على عيني والرأس، بس هات دليل من اللغة أفهم منه مقصود المتكلم. إنما تجيب لي كلام لا يقصده المتكلم في خطابه ما نسميهش تأويل، نسميه إيه؟ تحريف. سمي الأمور بمسمياتها. طيب، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. شوفوا بقى المحاذير اللي بيتكلم عنها الشيخ السمتاني. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، يبقى سمع الآيات في القرآن اللي فيها أوصاف الحق سبحانه وتعالى فمثلها بمين؟ وظن أن النصوص تدل على التمثيل. يعني ساعة ما يقول الرحمن على العرش استوى يتخيل سليمان على العرش استوى، يتخيل إنسان على العرش استوى. يبقى إذن هو الذي مثل الخطأ هنا في ذهنه ولا في كتاب ربه؟ في ذهنه، أنت اللي تخيلت ذلك، فالخطأ في ذهنك أنت. طيب، رقم اثنين، يبقى الأول وقع فين؟ في التمثيل. وهو في هذه الحالة قلنا الممثل يعبد إيه؟ صنم. إن جسد صورة لربه وظن أن النصوص تدل عليه، وهذه ليست الحقيقة، يبقى كأنه بيعبد صنم بالضبط. ولذلك يقول لك الممثل يعبد إيه؟ صنما. نجي للمعطل. الثاني، أنه إذا جعل ذلك مفهومه وعطله بقيت النصوص معطلة. يعني لما تقول الرحمن العرش استوى ظاهرها غير مراد، ظاهرها يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى على عرشه، تقول لا ما ليس على عرشه. طب الآية أصلا جاءت لكي تعرف الناس بأن الله على عرشه، فأنت كده عطلتها، وقفت المراكب السير زي ما بيقولوا. إذا كان احنا الأمور ماشية أنت بتعطل كل حاجة. يا أخي إذا كان الأمور بهذا الشكل، إذا كانت الأمور بهذا الشكل اللي أنت فيه، ربنا يخبرنا عن شيء فتقول لا ما تفهموش كده، سيب الناس في حالها، خلي الناس تفهم كلام ربنا وبشرة، تصدق الخبر وتنفذ الأمر. بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى شبه متى يقول لي مع جنايته على النص بأن عطله، مش كده؟ بأن إيه؟ فاهمين يا إخواننا؟ بأن عطله. وظن السيء الذي ظنه بالله ورسوله في كلامه، لأن ظن السوء. إن ربنا يقول جاء ربك والملك صفا صفا، فيقول شبه مجيء محمد ومجيء البشير ومجيء علي ومجيء محمود. مين قال لك كده؟ طيب، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، ده نص كلام شيخ سيم تيمية. فيبقى هذا الرجل وقد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. أظن كلام تيمية كده واضح، وهو نفس وذات الكلام الذي شرحناه، ولكن احنا حاولنا نبسطه بالشكل اللي يستوعبه اخواننا. الثالث، مش بس كده، انه بنفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، ان طبعا هو كله غلط منه، فيكون معطلا لما يستحقه الرب. يبقى مثل وكيف وعطل، ولا يكتفي بذلك، انه يصف الله بعكس ذلك. بدل ما كان ربنا على العرش استوى قال استولى، فوقع في إشكال. استولى هو فيه كان حد بيحاربه في الأول عشان غلبه وخد العرش منه، هنقبلها ازاي دي؟ أو زي ما المعتزلة قال، يقول لك ويصف الله تبارك وتعالى بصفات الأموات والجمادات والمعدومات. قصد ابن تيمية ايه؟ شوف اهو، يقول لك ليس بجسم، يبقى عرض ولا عرض، أمال إيه بالظبط؟ له جسم ولا عرض، قصدك إيه؟ هو كده وخلاص. يقول دي حاجات ملهاش وجود، معدومات، زي ما المعتزلة قالوا إيه؟ سميع بلا سمع، زي ما قلنا سعيد وهو حزين، سعيد بلا سعادة، دي نقص ولا كمال؟ يبقى يصف الله بالمنقوصات. أو المعدومات، يقول لك لا ماهوش حي. ماهوش حي إزاي؟ يقول لك حي بلا حياة، يبقى ميت. ما هو اللي ما هوش حي طالما ما هوش موجود يبقى معدوم. ف فيصف الله بمثل هذا زي المعتزلة ما فعلوا وزي ما الجهمية فعلوا. إذن يبقى إيه؟ أنت دلوقتي بدل ما كنت سايب الأدلة تصل إلى الناس وتبلغ القرآن وتبلغ السنة زي ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت أنت تفهمهم غلط وحصلت إشكاليات كثيرة جدا جدا. إذن هذا هو الضابط الذي تحدث عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التفويض. طيب، إحنا قلنا الكف عن طلب الكيفية نحترز به من أمرين اثنين. الأمر الأول إيه؟ ها؟ التفويض. عرفنا التفويض كويس؟ التفويض يبقى في المعنى ولا في الكيف؟ قولوا، بلا معنى ولا بلا كيف؟ بلا كيف موجود ولا كيف معلوم؟ ها؟ كيف موجود حقيقي لكن لا نعلمه نحن، يعلمه من؟ الله عز وجل. يبقى الكيفية حقيقية موجودة، الذي يعلمها الله، نحن لا نعلمها لأننا ما رأينا الله وما رأينا له إيه مثيل. الأمر الثاني اللي يجب أن احنا نحترس به بقى وصحصه معايا في اللي جاي، الله يبارك فيه، تقديم العقل على النقل. الأخ يعني بيسأل يقول لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق وهو سبحانه، نريد توضيح هذه العبارة، فكيف يكون الله من الخلق بقول أعلم الخلق؟ إذا قال أعلم الخلق لا يعني أن الله من الخلق، زي ما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، ده اسم قياس الأولى بالمقارنة، بقياس الأولى عند زي ما تقول ربنا سبحانه وتعالى هو الأغنى، مع أن البشر فيهم غني، بس بالنسبة لغنى الله لا شيء. الإنسان قد يسمى خالقا على اعتبار الأخذ بالأسباب والاختراعات، أأنتم تخلقونه أم نحن الإيه الخالقون، أخذ بالك إزاي؟ لكن هذا لو قرن بخلق الله نقول هذا لا يخلق ولا بيد شيء على الإطلاق، قل الله خالق إيه كل شيء. يعني المسألة تحتاج أن الأخ بس يفكر شوي. طيب، نرجع إلى قضية تقديم العقل على النقل. احنا كنا اتكلمنا عن مسألة العلاقة بين العقل والنقل، لكن احنا عايزين نركز على قضية العقل والنقل هنا في ايه، في حاجة هنستشف منها منهج نمشي عليه، اصول العقيدة. احنا قلنا ان العقل فيه قصور، ليه؟ مش معنى كده وصف ان العقل بالعجز، لا، ولا ده مذهب السلف الصالح في حكاية قولك الجماعة السلفيين دول عايزين يحجروا على قلنا. طبعا حكايه السلفيين ومصطلح السلف اتكلمنا عنه في محاضرات مستقله وعرفنا مصطلح السلف والخلف، وليس كل ما يطلق عليه سلف يتحسب عليه السلف الصالح. معايا يا اخوانا؟ المقصود بالسلف الصالح هم مين؟ الصحابه والتابعون. نعم، العقل قاصر في النظر الى الحقائق الغيبيه، يعني في الغيبيات ما يقدرش يتعرف على الأشياء اللي غابت عن حواسي ومداركي، إنما يتعرف على العالم المشهود، بل أمرنا الله بالنظر إلى هذا العالم المشهود. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ليخبرنا عن شيء في عالم الشهادة، عالم الشهادة اللي يقع تحت حواسنا، لو أخبرنا عن شيء في عالم الشهادة يدعونا إلى النظر فيه والتأمل ونحن نعمل العقل فيه. شوف ربنا مثلا يقول لك ايه، افلا ينظرون الى الابل، ايه الابل دي من عالم الغيب ولا من عالم الشهاده؟ قولوا يا اخوانا، يكون الناحيه الثانيه في عالم الغيب. افلا ينظرون الى الابل ايه كيف، والى الجبال، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال ايه كيف نصت، والى الارض، دي كلها عالم مرئي مشهود، تفكر فيه وانظر فيه وتمعن فيه. ليه؟ لان ده واقع تحت الحواس والمدارك. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين ايه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى اي ايه فيها حديث عن عالم الشهاده هتلاقي بعدها طلب بالتمعن والتفكر. لكن لو أي آية أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيها عن عالم الغيب خص نفسه بعلم كيفيتها فقال وما يعلم تأويله إلا الله. الغيبيات مش مجالك، هو يخبرك عن وجودها لا أن يخبرك عن كيفيتها الغيبية اللي هي فيها حقيقة، إن صعب علينا أن احنا نستوعبها. Thank you. الكف عن طلب الكيفية هذا القاعدة وهذه القاعدة الثالثة احترزنا بها من التفويض، وقلنا المقصود بالتفويض تفويض في الكيف لا في المعنى، تفويض قضية الصفات معناها معلوم وكيفيتها هي المجهولة، قلنا ان معناها محكم والكيفية ايه هي المتشابه، وهذا عام في كل الجانب الغيبي. لما أعطانا الله عز وجل العقل كيفه بحيث يحقق العلة من وجودنا، وهي استخلاف الإنسان في أرض الله على وجه الابتلاء، فالله عز وجل في السماء فوق عرشه مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والإنسان في هذا العالم على الأرض يرى ما في عالم الشهادة لكن لا يرى ما في عالم الغيب. يبقى بالنسبة للإنسان في عالم غيب وعالم شهادة، لكن بالنسبة لله عز وجل ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. فالله عز وجل أوصافه مطلقة، يرى ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة، لكن عقولنا قاصرة ترى ما في عالم الشهادة ولا ترى ما في عالم الغيب، ففي حجاب أو غطاء كوني بقصر مدارك الإنسان يكشف عن الإنسان عند الموت أو عند وقت القيامة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إيه فبصرك اليوم حديد، إن شاف حقائق أخبرت عنها الرسل وما آمن بها فيراها الآن حقائق. العقل قاصر كيفه الله عز وجل على وجه الابتلاء والامتحان، ودي هتتضح بصورة جيدة إن شاء الله عز وجل عندما نتحدث بالتفصيل عن قضية القضاء والقدر وابتلاء الإنسان واستخلافه في الأرض وإزاي نفهم العلاقة بين الأمرين. لكن تكييف عقل الإنسان بمدارك إذا نظر إلى الواقع يجد أنه لا يجب عليه أن يتجاوز حدوده التي وضع الله عز وجل له، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، فبصرك له حدود، سمعك له حدود. هم لما عملوا العلماء علماء الاجتماع أو علماء الدراسات النفسية عملوا حاجة اسمها العتبات المطلقة للحواس بتاع الإنسان. العتبة المطلقة يعني إيه؟ يعني عايزين يشوفوا أقصى ما يمكن الإنسان أنه يسمعه أو يشوفه، فعلى حسب الدراسة اللي هم عملوها في البصر قالوا يدرك شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميلا في ليل مظلم، حتى درجة الظلام بيحددوها 290 ميلي مايكرون، يقدر يشوف شمعة على بعد 30 ميل في ليل مظلم، لو زادت سنتي ولا بوصة ما يشوفهاش. إذن في حدود للسمع للبصر، لو زادت يبقى في هذه الحالة مش هيشوف الشمعة. طب كونه ما يشوفش الشمعة يبقى معنى ذلك انها مفقودة ولا يتخيل؟ لو سمع كلمة شمعة يقولك والله يكونش مثلا الشمعة دي كلوب عارفين الكلوب او يكون مثلا كشاف كبير، ليه ما سمع الشمعة وما شافهاش قبل كده؟ قال لا، لكن لو رآها بعيني شاف المنظر ويعرف. يعني دي من ابسط الكلام اللي يقال. طيب في السمع يدرك دقة ساعة في ظروف هادية تماما على بعد 20 قدم، إن زادت بوصة ما يسمعش يبقى السمع الحدود. التذوق يدرك ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء، نص أقل من نص معلقة أو نص معلقة ما يعرفش يحس بها، ما يقدرش يميز دي فيه سكر أو مش فيه سكر، حاسس الإنسان كده. طيب في الرائحة يدرك نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 أمتار مربعة، لو 7 متر ما يحسش كان في عطر ولا مش فيه مثلا في اللمس. ده بالنسبة لمقاييس نحن كبشر، وإن كان في بعض المخلوقات سمعه ليس كسمعنا، يستطيع يسمع مثلا على بعد مسافة طويلة، بعض الحيوانات ممكن يشم ريحة ويجيب الشخص منين، وانتوا عارفين النظام خبرك ازاي. اللمس يدرك، شوف العتبة المطلقة بتاع اللمس، يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر تقريبا، يعني لو جناح ذبابة من مسافة سنت وقع على الوجه ممكن يحس بالحاجة نزلت على وجهه، لكن أقل من كده في المسافة أو أكتر ما يحسش بحاجة خالص. القصد من ذلك إن احنا عايزين نقول إن هذه مدارك كيفت، الإنسان ينبغي أن يتكلم بما يعلم. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعالم الغيب ده أنا هعرفه إزاي؟ يبقى المفروض عقلا إن أنا لو عايز أعرف حاجة عن عالم الغيب أنتظر رسالة تجيلي من عند ربنا سبحانه وتعالى يعرفني بها بما في عالم الغيب. يبقى الحقيقة بقى ان مذهب السلف هو اعلم واحكم. ليه؟ لان العقل الصريح يتوافق هنا مع ايه؟ مع النقل الصحيح. المقصود بالعقل الصريح العقل الواضح، يتوافق مع النقل الصحيح. ايه النقل الصحيح؟ الكتاب وما صح عن سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده يشمل الحديث بانواع ثبوت، سواء صحيح لذاته او صحيح لغيره، حديث حسن لذاته حسن لغيره، كل ده داخل في القضية. اثبت عن النبي عليه السلام نؤمن به كما أخبر. واضح كنا النقطة دي. هذا النقل الصحيح يتوافق مع العقل الصريح، وقلنا فيه سبب وجيه وعبارة قلناها في أول محاضرة على ما أذكر لو فاكرين الكلام، إن اللي خلق العقل مين؟ واللي أرسل له النقل هو الله. من المحال أن يرسل إليه ما يفسده، مش ممكن. يعني احنا ضربنا مثل قبل كده، قلنا اللي بيصنع مسجل بيحط له ايه؟ دليل تشغيل، بيحط له كتاب يمشي عليه، مش كده؟ اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا عشان ما يفسدش. ما فيش شركة بتصنع صنعة وتحط دليل تشغيل والواحد يلتزم بيه وبعدين تنفجر الصنعة وتخرب، ابدا. ده بيديك ضمان ولك سنتين ثلاثة وكلام. اذا كان ده في البشر يا اخي يبقى في حق الله من باب ايه؟ قياس ايه؟ قياس الاولى. يجوز في حق الله قياس الاولى، ان كان ده كمال في حقنا يبقى في حق الله من باب اولى. فالذي خلق عقل الانسان هو الله، والذي ارسل اليه النقل الممثل في الكتاب والسنه هو الله، ومن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. يبقى نقول العبره ثاني، فاكرينها بقى، العقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. ولو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين. السبب الاول ايه؟ اما ان النقل لم يثبت. يجي واحد يجيب لي حديث ضعيف او موضوع ويقول لك ده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ويريد ان يلزمنا به دون ان يتحقق من ثبوت الحديث، نقول لا. انا كنت ضربت مثلا لو انتم فاكرين في حديث اول ما خلق الله القلم، وحديث اول ما خلق الله العقل، وحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جاد. تخيل واحد كده قاعد في خطبه الجمعه بيسمع الخطيب فسمع الثلاثه دول منه في مره واحده، هيقول ايه؟ عقله صريح وواضح ومش ممكن يكون الرسول قال الكلام ده او في حاجه غلط. لو سال الخطيب بعدها هل الحديث دي كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان كان جاهل يقول لك ايوه الرسول بيقول احنا بنجيب من عندنا ولا ايه؟ بالك ازاي؟ وياما تلاقي ناس كتير يقول لك يا اخي كله حتى الحديث الضعيف يجوز في فضائل الاعمال. احنا ما بنكذبش على الرسول، احنا ما بنكذبش على الرسول، احنا بنكذب له، بنكذب عشان نحبب الناس فيه. فما تدقش، دول لا ندق قوي، لان ده هيتبان على اعتقاد. هو اول ما خلق الله العقل ولا القلم ولا نور النبي عليه الصلاه والسلام؟ عند تحقيق الاحاديث اللي ثابت اول ما خلق الله القلم، هذا حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني، قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل شيء هو كائن ليوم القيامه، ده حديث صحيح. اما حديث اول ما خلق الله العقل فده موضوع الرسول ما قالوش. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر برضه حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ما فيش تعارض، يبقى لو تعارض العقل مع النقل فإما أن النقل لم يثبت، وإما إيه؟ أن العقل لم يفهم النقل، لم يفهم النص، لم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. أنت اللي ما فهمتش، مش العبد واحد يقول لك أنا لا أنا بفهم، يعني يقول لك أنا عقلي أقدمه، أنا من أصحاب المدرسة العقلية، فيبالغ في العقل. طب ما هم المعتزلة قالوا إحنا أصحاب العقل، فاخترعوا توحيد الأصل أول مسلم، واخترعوا شعار العدل، والعدل عندهم عكس العدل عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد عندهم عكس التوحيد عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتقول لي بقى ده توحيد، ده توحيد العقل، ضلال المعتزلة كله ومن صار على ضربهم حتى عصر. يقول لك لا، دول أصحاب العقل وبيمجدوا العقل، انتم بتكرهوا العقل ليه؟ هذا ليس بعقل، يا ريت كان عقل، لو كان عقلا مقبولا لأخذنا به، إنما واحد يريد أن يصف ما في عالم الغيب بعقله، هل يستطيع؟ طب وصف بعقله فضل، فماذا حدث؟ حدثت بدع الاعتقادات. اكتب العبارة دي جميلة جدا معايا باهو. العقل لو قدم على النقل وحسن وقبح في باب الأخبار يقع في بدع الاعتقادات،